فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. وجاء أيضا عن غير وابصة وغير كذلك غير صفوان وغير جندب أن رجلين أتيا إلى بعض الأعراب يسألانه: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. وفي الصحيح عن أبي هريرة البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في أرضه جرة من ذهب، فقال للبائع: ما اشترت أو ما اشتريت منك إلا الأرض، ولم أشتري منك الجرة، فخذ جرتك هذه التي فيها الذهب. فقال البائع: وأنا والله بعت لك الأرض بما فيها، فخذ الأرض وخذ الجرة، وكل واحد يدفع هذه الجرة. هذا يقول: أنا ما اشتريت إلا الجرة فحسب أو الأرض فحسب. والآخر يقول: أنا بعت الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فحكم بينهما فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي جارية، وقال الآخر: لي غلام. فقال: أنكحا الجارية الغلام وأنفقا عليهما من هذا المال. هذه الأدلة وما كان من بابها معاشر المسلمين فيها الترغيب والحث على عبادة جليلة عظيمة هي من أعلى درجات الإيمان ومن أفضل مراتب الإحسان ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بها يحصل العبد طمأنينة نفس وراحة بال، وبها يبتعد العبد عما حرم الله جل وعلا وعما لا ينبغي من انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. وبها تصلح الأفراد والمجتمعات، وتكون المجتمعات مجتمعات طيبة نظيفة. هذه العبادة معاشر المسلمين هي ملاك الدين وملاك الأمر، وهي خير دين المرء معاشر المسلمين. جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. هذه العبادة عباد الله هي عبادة الورع التي بها المرء يحمي نفسه من محارم الله جل وعلا، فتجده بعيدا عن حدود الله جل وعلا وعن محارم الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الدماء المحرمة، بعيدا عن الأموال المحرمة، بعيدا عن الأعراض المحرمة. وقد اختلفت عبارات العلماء في هذه العبادة العظيمة، عبادة الورع. فمن قائل: هو النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس وتجنب الشهوات ومراقبة الخطرات. ومن قائل: هي ترك ما به باس حذرا مما به باس. ومن قائل كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هي ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وإن الناظر معاشر المسلمين لرسولنا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم يجد عجبا عجابا في ورعه عليه الصلاة والسلام، فهو ذروة الناس في هذه الصفة وغيرها من الخلال الجميلة. فنعم معاشر المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، فهو الذروة في تقوى الله جل وعلا التي ينبعث عنها كل خير، وهو الذروة في خشية الله سبحانه وتعالى التي تحمل على طاعة الله وعلى البعد عن محارم الله. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وجد تمرة على فراشه ملقاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل هذه التمرة، قال: فأخذتها فرفعتها إلى فيه لآكل، فرفعتها إلى فيا لآكلها، فخشيت أن تكون من تمر الصدقة فتركتها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: تمرة يا عباد الله يجدها ملقاة على فراشه وهو في حاجة إليها وفي حاجة إلى أكلها، لما تعلمون من ضيق الحال عند رسول الله وإخوانه وأصحابه عليهم الصلاة عليهم رضوان الله. فأراد أن يأكل هذه التمرة فتورع عن أكلها خشية أن تكون هذه التمرة من ثمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لآل بيته ولا سيما في آل بيته الصدقة المفروضة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوما العصر بأصحابه ثم انفتل من صلاته وسلم، فخرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، فعجب الصحابة هذا الحال الذي لم يعتادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. اعتادوا أنه يجلس بعد أن ينتهي من صلاته يأتي بأذكار الصلاة ثم يخرج عليه الصلاة والسلام إن خرج من المسجد، أما هذه الحالة فلم تعتد أو فلم يعرفها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعجبوا من تلك السرعة ومن تخطي الرقاب. فلما رآهم عجبوا وقد رجع من قضاء حاجته، قال: إني ذكرت ثبرا في البيت لم يقسم بعد فخشيت أن يحبسني. انظروا إلى ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر أن ثم تبرا لم يقسم في رعيته ولم يعطى لمن يستحقه، فيخرج مسرعا عليه الصلاة والسلام متخطئا الرقاب لتوزيع ذلك المال وبراءة الذمة من ذلك المال خشية أن يحبس بسبب ذلك المال. فما أعظمه من ورع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم تعلموا هذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذه العبادة العظيمة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان المجتمع مجتمع ورع، وكان المجتمع مجتمع خوف من الله سبحانه وتعالى يربيهم من نعومة أظافرهم على الورع وعلى ترك والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. فهذا سبطه وريحانته. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه غلام في حجره مسكين ضعيف صغير رضي الله تعالى عنه، فأخذ تمرة أراد أن يأكلها وهو في حاجة إليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، أي هذا ليس بطيب، أتغدر منه، اترك هذا يا حسن. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه ثم علمه حدود الله سبحانه وتعالى، فقال: أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا آل البيت؟ لا تحل لنا آل البيت. هكذا يعلم الحسن رضي الله تعالى عنه هذه الصفة العظيمة، صفة الورع معاشر المسلمين. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو ممن درس في هذه المدرسة النبوية العظيمة التي تستمد هذه الآداب الجميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدبه ربه ويؤدب أصحابه بها. هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه يضرب لنا نموذجا عظيما في هذه الصفة العظيمة. كان له غلام يخرج له الخراج، أي يعمل لأبي بكر ولصالح أبي بكر، يخرج له الخراج ثم يأتي بذلك الخراج إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأتى يوما بخراج فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم قال الغلام: أتدري يا أبا بكر من أين هذا المال؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فلقيني فأعطاني هذا المال. قال: فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه ثم قاء ذلك المال من بطنه، ولم يبقي شيئا من ذلك الأكل الذي يعتقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه حرمته، وأنه لا يجوز أن يشبع بطنه منه، وأنه لا ينبغي أن يدخل بطنه شيء من ذلك القوت وشيء من ذلك الطعام. فأين المرابون يا معاشر المسلمين من وراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يودعون أموالهم في البنوك ويأكلون من هذا الحرام والعياذ بالله، ولا يتورعون وهو بإمكانه أن يستعمل هذا المال في بعض المشاريع ويأكل حلالا زلالا لا شبهة فيه، فتجده يترك ماله ويودع ذلك المال في تلك البنوك التي لا شك في حرمة وضع الأموال فيها إلا من اضطر لوضع المال فيها، فيأكل من فوائدها المزعومة التي تسمى بغير اسمها، كما هو حال كثير من المتأخرين يسمون الشيء بغير اسمه فسموها فوائد وهي والله خسائر. معاشر المسلمين، وأين المرتشون الذين يرتشون ولا يتورعون عن أكل أموال المسلمين بالحرام، فتكون المعاملات جهتهم، فلا يخرج معاملتك الصحيحة الشرعية التي لا شيء فيها إلا بشيء وبإعطاء شيء من الرشوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والنبي لعن الراشي والمرتشي والرائش، هؤلاء ثلاثة ملاعين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرتشي، وكذلك أيضا الرائش، وأيضا كذلك الرائش هو الذي يتوسط بينهم والواسطة بينهم. كل هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد أناسا يأكلون الرشوة ولا يتورعون. وهذا أبو بكر يدخل فاه شيء من المال وهو لا يعلم أنه حرام ابتداء، فأكله رضوان الله تعالى عليه، ثم أخبر بحرمة هذا المال فأدخل أصبعه رضي الله تعالى عنه فأخرج كل ما في بطنه وقاء كل ما في بطنه تورعا وخوفا من الله، وخوفا أن يدخل في بطنه شيء لا يحل له. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. يا عباد الله، افعلوا وكلوا طيبا، وتحروا في ملابسكم ومشاربكم ومطاعمكم الطيب، فإن هذا يضرك يا عبد الله إن لم تأكل طيب، ربما يكون حجابا وحجبا بين دعائك وبين الاستجابة لك بسبب عدم تحريك المطاعم الطيبة والمشارب الطيبة والمآكل الطيبة والملابس الطيبة، يحال بينك وبين الاستجابة لدعائك وأنت في غاية الفقر إلى أن يستجاب دعاؤك، وفي غاية ومسيس الحاجة إلى ربك سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى، يخبر عن فقر العباد وعن حاجة العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى: فتحروا مطاعمكم حفظكم الله، وتحروا مشاربكم وملابسكم ألا تكون إلا من حلال. فإن النبي ذكر رجلا أشعث أغبر مسافرا يرفع يديه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ ما في ورع لا في مطعم ولا في ملبس ولا في مشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استبعادا لاستجابة دعائه: فأنى يستجاب له. نعم معاشر المسلمين، وهكذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يذكر لنا، وهي كذلك يضرب لنا من هذه النماذج الجميلة الطيبة التي ينبغي لأهل الإسلام أن يقتدوا بأسلافهم فيهم فيها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهؤلاء هداهم الله لأقوم طريق وأفضل طريق وأجمل طريق، فينبغي أن يسلك طريقهم وأن يقتفى أثرهم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما أشرنا آنفا يضرب لنا من هذه النماذج. لما دنت منيته وشعر بالفراق رضوان الله تعالى عليه، قيل له: استخلف يا أمير المؤمنين، استخلف يا أمير المؤمنين ويجعل خليفة وأنت قد شعرت يا أمير المؤمنين بالفراق، فلا بد من استخلاف. فقال رضي الله تعالى عنه، قال: إني لا أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة. وذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة هم أحق بهذا الأمر. ثم قال: وهو موطن الشاهدين، وليشهدكم عبد الله بن عمر ولده، وليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، بخلاف ما عليه كثير من الأمراء تجد قبل موته بسنين عديدة فإذا بالابن يدرب على الخلافة ويستخلفه، وكذلك أيضا يعلمه أمور الخلافة وشؤون الخلافة. وأما عمر يقول: والله لا أجد غير هؤلاء الستة أحق بهذا الأمر، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا رضي الله تعالى عنه. من هذه الأمثلة الجميلة العظيمة أنه قسم يوما في رعيته من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم، وجعل لكل فرد منهم 4000 شهريا ضرب لهم رضي الله تعالى عنه، لأن المال استفاض في عهده رضوان الله تعالى عليه، فكان يفرغه يمنة ويسرة في الرعية ولا يدخر شيئا لنفسه رضي الله تعالى عنه. ففرق شيئا من المال ووزع شيئا من تلك الأموال الضخمة العظيمة التي تجلب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر الجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطى 4000 لكل فرد، وأعطى ولده عبد الله 3500، أنقصه 500 عن غيره من المهاجرين وهو من هاجر أيضا. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ولدك عبد الله هاجر كغيره من هاجر، لماذا أنقصته؟ فقال: إن الذي هاجر به أبواه لا كالذي هاجر بنفسه. عبد الله أنا هاجرت به وأمه هاجرت به، وهؤلاء رجال هاجروا بأنفسهم ولم يهاجر بهم أحد. فقال: إن الذي هاجر به أبواه ليس كالذي هاجر بنفسه. ويقسم رضي الله تعالى عنه مروطا في نساء المدينة، ويخلف مرطا أي ثوبا من الثياب، فيقال له: يا أمير المؤمنين، اجعل هذا الثوب في بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحتك، أي زوجتك أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها. فيقول: لا، أم سليم أحق به، وهي زوجته أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها. يقول: لا، أم سليم أحق بهذا المرق، أم سليم امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها. فقال عمر: أم سليم أحق بهذا المرق، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، أي تسقي المرضى وتداوي الجرحى رضي الله تعالى عنها. فآثرها على زوجته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بهذا الثوب وجعله في أم سليط تورعا، وكذلك خشية أن يتكلم من يتكلم ويفتح على نفسه باب الكلام، فسد هذه الذريعة، وكذلك تورع رضي الله تعالى عنه وجعل الثوب في مستحقه أيضا. نعم عباد الله، وهو القائل رضي الله تعالى عنه لما اتسعت رقعة الإسلام واتسعت الخلافة وانتشرت الرعية في السهل والواد وفي جميع البلاد، قال رضي الله تعالى عنه: خوفا أن لا يقيم شرع الله في هذه الرعية أو أن يضعف عن إقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى منه، قال: اللهم إن رعيتي قد كثرت، وإن قواي قد ضعفت، وإن قواي قد ضعفت، فاقبضني إليك، فاقبضني إليك، خوفا ألا يقيم ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. يا رب، إن قواي قد ضعفت، وإن رعيتي قد كثرت، فاقبضني إليك، فقبضه الله سبحانه وتعالى إليه. وهكذا تترى النماذج معاشر المسلمين عن أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ضاربين أروع الأمثال في هذه العبادة العظيمة وفي هذه الصفة الجميلة. جاء عن عدي رضي الله تعالى عنه، عدي بن عميرة رضوان الله تعالى عليه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح من ولاه من أمور المسلمين شيئا، ينصحه نصيحة ويوجهه بتوجيه عليه الصلاة والسلام، فيقول: من استعملناه منكم على شيء، من استعملناه أيها الرعاة، أيها الحكام، أيها القائمون بشؤون المسلمين، من استعملناه منكم على شيء فكتمنا مخيطا أو دونه، انظر إلى التمثيل، فكتمنا مخيطا أو دونه يأتي به غلولا يوم القيامة، يأتي به غلولا يوم القيامة. والغلول هو الذي أخذ من بيت مال المسلمين بغير حق، أو أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا كله غلول يأتي به هؤلاء الذين يتجرؤون على بيوت المسلمين ويأخذون من بيوت المسلمين ومن الأموال المشتركة للرعية أجمعين، فيعبثون بها ويتجرؤون عليها ويستعملونها في مصالح أنفسهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم فكتمنا مخيطا أو دونه فليأتي به يوم القيامة غلولا. قال رجل رضي الله تعالى عنه وهو ممن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسود، يقول عدي بن عميرة: كأني أنظر إليه رجل أسود، فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك، أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا الأمر، وأنت تقول: من أخذ مخيطا أو دونه يأتي به غلولا يوم القيامة، فاقبل مني عملك يا رسول الله. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا الآن أقوله أيضا: من استعملناه منكم على شيء فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من خولتم في مصالح المسلمين وفي الإقامة أو القيام بشؤون وأمور المسلمين، فإن الأمر جد والله، وإن الأمر خطير جدا، احذر يا عبد الله أن تأكل شيئا لا يحل لك، وأن تأخذ شيئا وتستعمل شيئا لا يحل لك، فإنك تأتي به يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غلولا، والناس ترى هذه الغدرات وترى هذه النهب وترى هذه المصائب وتفضح أمام الخلق وعلى رؤوس الخلائق، وأنت تغدر بأموال المسلمين وتعبث بأموال المسلمين، ولكن نحن في آخر الزمان يا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يؤتمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، ويصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق. فنعم يا عباد الله، كم من شؤون الأسكان يتولاها من يتولاها، وكم من وزارات يتولاها من يتولاها، وحالهم عند جميع الخلق أنهم كيت وكيت. نعم معاشر المسلمين، ولكن كما سمعت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتمن الخائن والعياذ بالله، ويخون الأمين. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين، هذه تربية إخواني في الله أنجعت في الكبار والصغار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية أثرت في الرجال والنساء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي أيضا ممن ضربت هذه الأمثال الجميلة للأمة في الورع وفي عبادة الورع. يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة نساء العالمين وعن المرأة الصالحة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما خاض أولئك الأنجاس الأرجاس المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي حالها كما قال حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الأباعر الغواثن. هكذا يقول رضي الله تعالى عنه في وصفها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم معاشر المسلمين، يتجرى عليها المنافقون ويتهمونها رضوان الله تعالى عليها وهي في غاية البراءة كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، فيتجرؤون عليها ويتهمونها ويشيعون في ذلك المجتمع أنها زانية وأنها زنت، ويتهمونها برجل صالح رضي الله تعالى عنها. والله دافع عنها من سبع سماوات وعاتب من عاتب وخاض في عرضها رضي الله تعالى عنهم فقال الله سبحانه وتعالى مبرئا لها من هذه التهمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، الخوض في عرض عائشة الشريفة بنت الشريف رضي الله تعالى عنها، هذا إفك عظيم خاض المنافقون به وأشاعوا عنها ما أشاعوا. تسأل زينب رضي الله تعالى عنها وقد استلبث الوحي شهرا كاملا لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة بشيء، فخاض من خاض وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من سأل، أسامة وعليا، فقال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أهلك وما نعلم عنهم إلا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتار في هذا الأمر والوحي لم ينزل وهو لا يعلم الغيب، فسأل عليا وأسامة: ماذا أصنع أفارق عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فقال أسامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله النساء سواها كثير. وممن سأل زينب رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله احمي سمعي، سألها عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله احمي سمعي واحمي بصري، والله ما أعلم عنها إلا خيرا، والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت هي التي تساميني من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمها الله بالورع. هكذا تقول عائشة رضي الله تعالى، كانت جميلة مثل عائشة وقريبة من جمال عائشة رضي الله تعالى عنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة وكانت التي تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عصمها الله بالورع. انظروا يا عباد الله ثمرة الورع وما يحصل للعبد من جراء الورع من خير عظيم، يعصمك من الخوض في أعراض المسلمين، يعصمك من النهب والسلب لأموال المسلمين، يعصمك من دماء المسلمين، عصمها الله بالورع. وأيضا كذلك أتباعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يحيون هذه الصفة ويتعلمون هذه العبادة. يقول الضحاك ابن عثمان وابن مزاحم رضي الله رحمه الله تعالى قال أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، علموا أبناءكم يا عباد الله الورع، أحيوا الورع في مرافقكم وفي أعمالكم وفي بيعكم وشرائكم وأسواقكم، أحيوا هذه الصفة تسعدون والله وتنعمون وتصيرون خير الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تتجروا على أموال الناس ولا تتجروا على أعراض الناس. ما ذنب المسكينة يا أخي تغرها بشيء من معسل الكلام أو تغرها بشيء من المال أو بالمواعيد الشيطانية وأنك ستتزوجها وأنك ستفعل لها كذا، فتغر المسكينة هذه وتفعل معها هذا الجريمة والعياذ بالله، فتضرها في دينها وفي في أيضا كذلك دنياها. هذا والله يدل على عدم الورع وعلى عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالضحاك بن عثمان يقول رحمه الله تعالى أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم يتعلمون الورع. إذن مجالسهم تحيا بالورع، مدارسهم تحيا بالورع، مساجدهم تحيا بتعليم الورع، مرافقهم ومراكز أعمالهم تحيا بالورع، كل شؤونهم وكل حياتهم معمورة بالورع وبالخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا سفيان الثوري مضرب المثل في الورع. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى لولا سفيان الثوري لمات الورع، لولا سفيان الثوري لمات الورع. هذا سفيان علم الناس دقيقات الورع كما قال بعضهم في الثناء عليه وفي بيان هذه الصفة فيه: هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، علمهم دقيقات الورع وعلمهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان ممن يتصف بهذه الصفة العظيمة، ضرب الأمير المتوكل لأهله 4000 شهريا، فقال أحمد للأمير وأرسل له رسولا، وكان لا يحب أموال السلاطين ولا يحب أن يأكل من أموال السلاطين ومن أموال الأمراء لما يرى فيها من الشبهة رحمه الله تعالى، فأرسل إلى الأمير من يكلمه ويقول له لا حاجة لنا به ونحن في غنية. وهو يحب المتوكل رحمه الله تعالى، يحب أحمد حبا جما، حتى لما قيل له إن أحمد لا يأكل أكلك طعامك ولا يشرب شرابك ويحرم شرابك هذا الذي تشربه يعني النبيذ المسكر، فقال والله لو أن المنصور أنشر من منقبره ثم أخبرني عن أحمد بشيء والله ما قبلته، والله ما قبلته. والمنصور أخوه وكان قبله في الولاية، لو نشر قال وأخبرني عن أحمد بشيء ما صدقته ولا قبلت هذا الكلام في أحمد رحمه الله تعالى. فلما ضرب 4000 شهريا لأهله قال أحمد يا أمير المؤمنين وأرسل لا حاجة لنا بها ونحن في كفاية ونحن في غنية. قال يا أحمد وأرسل لأحمد، قال يا أحمد ما لك ولها، هذه لأهلك وليست لك. فترك أحمد بعد ذلك الكلام رحمه الله تعالى. وترك كذلك إرجاع ذلك المال للأمير لأنه جعله لأهله وهو لا يأكل منه شيئا رحمه الله تعالى. فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله في محارم الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله في حدود الله جل وعلا، اتقوا الله في الأعراض، اتقوا الله في الأموال، اتقوا الله في جميع ما أراد الله منكم أن تتقوه فيه، فإنه فلاح والله، وإنه خير عظيم، وإنه تمكين في الأرض، وإنه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالورع، وأن يمن علينا بالخير كله، وأن يأخذ بنواصينا سبحانه وتعالى إلى مرضاته وإلى محابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.